الحمد لله رب العالمين، رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، وجعله نطفة بين الصلب والطرائف، لطف به فنوع له المطاعم والمشارف، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. سبحانه سبحانه سبحانه، بقدرته تكونت الأشياء، وبرحمته تنزلت البركات والآلاء، وبحكمته انشقت الأرض والسماء، وبمشيئته كتبت السعادة والهناء. فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. إلهي وسيدي، يا غافر الذنب وقابلا للتوب، قلب كائن ناداك، يا أيها الإنسان ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فالكون مشحون بأسرار، إذا ما حاولت لها تفسيرا أعياك. فليرضى عني الناس أو يسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر زلتي وتعينني ولتدني بهداك. فاقبل دعائي واستجب لرجائي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، واحد لا مثل، وموجود لا من علة، يسبحه الطائر في مكره، ويمجده الوحش في قبره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة، خير من صلى وصام، وأفضل من عبد وقام، وأجمل من خطب ونصح وقال بأبي أبي وأمي يا رسول الله، القائل في حديثه الصحيح: من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك يا ربنا على حبيبك المصطفى، صلاة ترفع بها درجتنا، وصلاة تعز بها من قدرنا، وصلاة تثبت بها أقدامنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. إخوة الإسلام والإيمان، تعالوا بنا لنعيش هذه اللحظات الطيبة في وصية هي من أغلى الوصايا ومن أجمل ما تسمع أذنك، وما أجمل الكلام إذا خرج من فم ممن علم الدنيا الكلام، ما أجمل الحديث أن يخرج من فم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. في هذه الوصية التي يجب عليك كمؤمن أن تجعلها في قلبك قبل أن تجعلها في عقلك، فقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا تحدثنا عن باب الرحمة فهذا الباب ليس له مبتدا وليس له منتهى ولا يعلم حدوده إلا الله، لأن رحمة ربنا عز وجل هي أوسع من كل شيء. رحمة ربنا أوسع من كل شيء، حتى صلوا على رسول الله سيد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، كانت من عادة حضرة النبي أن يأخذ بعض النساء يطيبن الجرح ويقدمن الطعام والمال والمأكل والبقر والجنود. أحد النسوة تركت رضيعها، فتاة غاب بين الصفوف، أخذت تبحث يمينا ويسارا وتهرب هنا وهناك باحثة عن ولدها، فلما وجدت الولد ضمته إلى صدرها، ضمت الأم الحنون إلى ولدها وأخذت تبكي بكاء شديدا. لما رأى صحابة النبي هذا المنظر بكوا جميعا، تباكوا بكوا صحابة رسول الله. اسمع إلى المعلم الأول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنظر قال: أترون الرؤيا بمعنى الظن؟ لأن الرؤيا لها معنى، رؤيا العين ورؤيا القلب وهي الظن. أترون أي تظنون أن هذه المرأة طريحة ولدها في الأرض؟ يعني ممكن المرأة تأخذ ولدها وتجيب المرأة كده؟ قال: لا يا رسول الله، منذ كذا وكذا وهي تبحث عن ولدها ومن ويسارا ما نظن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فالله ارحم بعبده من هذه المرأة بولدها. سبحانك يا ارحم الراحمين، فالله ارحم بعبده من هذه المرأة بولدها سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا دخل الجنة ما عمل خيرا إلا شهادة التوحيد، أوصى أولاده وصية، جمع الأولاد لما حانت لحظة الفراق فقال: يا أولادي كيف كنت لكم؟ كيف كنت لكم؟ قالوا: يا أبتاه كنت لنا خير أب. جمعت لنا الأموال والأولاد وأعطيتنا كذا وكذا وجمعت لنا الأطيان من هنا وهناك، قال: إذا أنا مت أول ما أموت عايزين يوصي، إذا أنا مت فأحرقوني بالماء ثم اسحقوني، يعني اطحنوني، وذروا نصفي في البر ونصفه في البحر. خلوا نصفي في البر ونصفي في البحر. لما مات والدهم نفذوا هذه الوصية. هل يخفى على من خلقه هذا؟ هل يخفى على العليم هذا الكلام؟ أمر البحار فجمعت، وأمر الأراضين فجمعت، فقال: قم يا عبدي، فقام بأمر الله وحده المولى سبحانه وتعالى. قال: قم يا عبدي، فقام بأمر الله عز وجل. قال: عبدي ما الذي حملك على هذا؟ أنت ليه عملت كده؟ ما الذي حملك على هذا؟ قال: مخافتك يا رب، أنا خايف، فعلت وفعلت وفعلت مش قادر. قال: عبدي اسمع للكريم جل جلاله، عبدي فعلت الذنوب في الدنيا وقد سترتها علي، وانا اليوم اغفرها لك. ادخل الجنة برحمتي. الله الله الله. أما الرحمة الإلهية ما كفرت ما شغالين ما بلوا عشان بعد بقوا عن الكريستو. كان يقول سيدنا النبي لا يدخلن أحدكم الجنة بعمله. إيش بالعمل؟ قال ولا أنت يا رسول الله حتى أنت لا تدخل الجنة بعملك. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله في رحمته. حتى سيدنا النبي كان يبكي على حال هذه الأمة. لذلك يوما من الأيام بكى صلى الله عليه وسلم. الدموع عندما تنزل من عين حضرة النبي ليست كأي دموع. الدموع عندما تنزل من عين سيدنا النبي من زي أي عين. اهتز لها عرش الرحمن. فنزل أمير السماء بأمر من رب السماء وسد حبيبي محمد. لماذا تبكي يا رسول الله؟ ثم سأله والله أعلم. السلام السلام يقولك السلام يا رسول الله. فرد الحبيب السلام وقال هو السلام ومنه السلام وإليه السلام. ثم قال سيدنا جبريل إن ربك يقول لك ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال يا جبريل أمتي أمتي. زعلان على أهل الأمة يا جبريل أمتي أمتي. ثم صعد حبيب السماء مرة أخرى إلى رب السماء وأخبر رب السماء والله أعلم. ثم خبر مرة أخرى وقال السلام عليك يا رسول الله. إن رأيت ربك يقول لك لا تحزن يا رسول الله. إن اليوم لا يصيبك في أمتك أبدا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. حتى قال الشاعر سل العزوم وسل الحبيب هل عابروا في الحق عارف. سل الشهداء وسل صناديد قريش من الصادق ومن الكاذب. سل المسجد الأقصى عن قرآنه الرسل تسمع والملائكة مواكب. سل الناس عن حبهم للمصطفى والناس فيما يعشقون مزاهر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا كان يشغله الشاغل هو امر هذه الامه. امر هذه الامه حتى جعل ربنا شهاده التوحيد مرجيه لكل شيء. اسمع يخلص يوم القيامه عدل على رؤوس الاشهاد زي ما احنا متجمعين كده يرى ربنا سبحانه وتعالى يخرج واحد على رؤوس الاشهاد. ثم ينشر له 99 سجن كل سجن منها مد البصر زي ما يجيب عينك فيها سيوف فيها معاصي فيها كذا وكذا وكذا. ثم ينادي ربنا عبدي هل ظلمك كتبني؟ هل كتبوا شيئا فعثروا في غير هذه الكتب وفي غير هذه القراطيس؟ هل لك عزل الحسن؟ لا يا ما لي شيء. ثم ياتي بسجن كالدعوة الصغرى مثل الأنملة لأن أبدأ على طرف الصواب مثل الأنملة. ثم العبد يستعزل 99 سجين. السجين الواحد كدم يجيب عينه وسرق من عز وجل دين بسجين واحد كدعوة الصغرى. فقال يا رب ما هذا؟ ما هذا السجين البسيط مع هذه القراطيس العظيمة؟ ثم يوضع في كفة أخرى فيزن هذه القراطيس بأمر المولى عز وجل. العبد الأمر مستعجل فبالقرطة الدبيرية سبحان الله. ثم ينشر هذا السجين وفيه لا إله إلا الله فلا يسأل عن اسم سبحان الله لا يسأل مع اسم الله شيء. شكرا رحمة كي نبغي اسم ربنا عز وجل بالمناسبة ذكرنا بها شيخنا الجليل شدة البرد لو سرق عيال هذه وما نحن فيه اعلم واسمع هو نفس من الانفاس بها احنا نضيع زوجنا. قال صلى الله عليه وسلم عندما سال سيدنا جبريل يا اخي يا جبريل سر لي جهنم قال يا رسول الله والذي بعثك في حقي نبيا لقد اقام ربك على جهنم اسمع الف سنه حتى تفضل ثم ألف سنة حتى تحمرت ثم ألف سنة حتى سودت فهي سوداء كالليل المظلم تتلاءم بعضها بعضا فقالت يا رب الحديث في أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما بسنة صحيح قالت يا رب أكل بعضي بعضا فاذا هي من الناس اتنفس فيها كي يتقبل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفسين نفس في الصيف فاشد يعتدلون من شده الحر ونفس في الشتاء فاشد يعتدلون من الزبهرير وهو شده البرد ثم يخرج هذا الرجلان من النار يناديه ربنا هل وجدتم او كيف وجدتم منقلبكما قالوا يا ربنا شر منقلب واسوء مصير سحبه النار قال ذلك بما قدمت ايديكم واني ليس بالظالم العليم اللي جاء ثم يخرج الى مره اخرى بشر النار العبد الاول يسرع يطيب سرعه جهنم يطير على طول ربنا تعجب من فعل العبد المولى تعجب من فعل العبد عبدي ما امرتك بدخول الجنه لقد امرتك بدخول النار تسريحيه براحتك قال يا رب عصيتك في الدنيا وانا اليوم لا اريد ان اعصيك في الاخره يا الله انت قلت لي خش على طول عصيتك زمان مش عايز اعصيك العبد الاول يتمهل ورايه ثم يناديه ربنا يا عبدي لقد امرتك بدخول الجنه فلماذا استطعت بالدخول اليها قال يا رب اسمع قال يا رب عندما احرجتني او طلعتني من النار طمعت في رحمتك يا ارحم الراحمين فظننتك ان لا تعيدني اليها مره اخرى لما قلت لي اطلع رب نعم الرحمه وقلت لي انت مش هترجعني ثاني ثم نادى الكريم جل جلاله يا عبداه فعلت وفعلت وقد سطرتها عليك فلا ترجع مره اخرى فادخل الجنه برحمتي الله الله على الرحمه شكرا رحمه ربنا عز وجل الكلام يسير والمقام قليل ولا يسعنا في هذا المقام العظيم الا ان نتوجه الى صاحب الرحمه والمغفره لصاحب هذه الذكرى العمراء في هذا المجلس المبارك اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافه واعفو عنه اللهم مدينه الله خيرا من ذلك واهلا خيرا من اهله اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمه برحمتك ان ينعم بالنظر الى وجهك الكريم ثم لا تحرمه يا مولانا ان يشرب من حوض الحبيب شربة هنيئة لا يضمر بعدها أبدا اللهم آمين آمين يا رب العرش العظيم يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا عليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. لنستمع إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا بخلفه، لفضيلة شيخنا الجليل فضيلة القارئ الشيخ أحمد فهمي قائد، من يتفضل فضيلته موقرا مشكورا، وأشكركم على حسن الاستماع إلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أن يعلم الذي ذلك الله وأمرت أن جميل يا شيخ احمد جميل. Oh,

جميل. Oh, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ما تقتلوه إن فرعون فبصرت به عن جنب استغاثه الذي من شيعته يا رب فسقاهما ثم تولى بالأنبياء. نعم. Thank you.